كما تقول التوراة أنه كان عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول إنه بنى مسجدا، بناه مسجدا، وكانت القبلة كما تعلمون إلى بيت المقدس، قبلة الأنبياء جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر ببيت المقدس وصلى بالأنبياء وصلى صلوات الله وسلامه عليه. والمسلمون بعد الهجرة في المدينة قرابة سنة ونصف وهو يصلي إلى بيت المقدس، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي إلى الكعبة. وهو في مكة ما كان في مشكلة، كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، لكن في المدينة أصبح جنوب وشمال ما يمكن، فكان يتشوق إلى أن يستقبل الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. اليهود ربطوا بين مملكة سليمان عليه السلام التي أعطاه الله عز وجل وبين وجودهم هم، وانتسبوا الدعوة والانتساب إلى سليمان عليه السلام، وأصبح الهيكل رمزا لاستدرار العواطف واجتماع قلوبهم وضرورة تآلفهم وتآزرهم وإعادة الهيكل وبناء الهيكل إلى آخره. يعني كما أنه مثلا الكعبة، يعني طبعا التشبيه مع الفارق، يعني هذه كل المسلمين نفوسهم تتطلع إليها وتشتاق وتحن إلى هذا البيت المعظم. فاليهود هكذا وجعلوا حائط المبكى. طبعا بعد ما التقدميون كانوا حكام وجيوش التقدمية في عام حرب الأيام الستة والساعات الستة، دخل اليهود إلى الحائط المبكى وأخذوا يبكون ويولولون، ومن ذلك الحين وهم يريدون أن يدمروا المسجد الأقصى. بعد ذلك بفترة أحرقوه، أرادوا إحراقه، لماذا؟ ليبنوا الهيكل. والماسونية العالمية تهجس إلى تجميع اليهود، والعالم كله في ظل بناء الهيكل الذي هو رمز لانضواء العالم تحت لواء اليهود. من الردود، طبعا ردود كثيرة، منها أن ما حقق من إنجاز هو كما هو مشاهد لكل ذي عينين، إنما هو في الجانب المادي، وهذا الجانب المادي من نصيب الأمم جميعا. أي أمة من الأمم تأخذ بأسباب القوة المادية فإنها تجد ذلك. أمة تعبد البقرة أو تعبد الشيطان أو تعبد بوذا أو تعبد المسيح أو أي أمة، فلا علاقة بين التقدم المادي وبين أي دين من الأديان. الكوريون بوذيون، أخذوا يسابقون أمريكا والآن أنتجوا السيارات وأنتجوا مصانع متفوقة. اليابانيون بوذيون وتفوقوا على أمريكا وأوروبا في أشياء كثيرة جدا. فليس هناك ارتباط بين، يعني ترك الدين، إذا ترك الدين فليكن التقدم والحضارة، ليس شرط وليس ولا لا عقلا ولا واقعا. لكن أوروبا تركت الخرافة، لم تترك الدين، لم تتحرر من الدين، تحررت من خرافات وضعها البشر. ومن تحرر من الخرافة من جهة ثم أخذ بالأسباب المادية التي أودعها الله وأمر أن نسير في الأرض ونتأمل فيها وأن نبحث فيها، من جهة أخرى يتقدم، هذا ما في شك، وحصل هذا لأوروبا. لكن لأنها حضارة بلا دين كيف تعيش الآن؟ كما أشرنا، نعم كمبيوتر موجود، غزو الفضاء موجود، ولكن كيف؟ يعني أحد الأمريكان وهو أستاذ جامعي كبير ألف كتاب المجتمع الأمريكي، هو المجتمع العاري اسمه، المجتمع العاري، لكن يعني يعرف المجتمع الأمريكي عاريا. يقول مفارقة عجيبة، أول رجل يضع قدمه على القمر منا، وفي نفس الوقت لا يستطيع الإنسان منا في الليل أن يتجول في حديقة منزله خوفا من اللصوص. يعني كيف نجمع بين هذا التناقض، الإجرام والإرهاب والانحطاط الخلقي وبين التفوق؟ فهذا لأنهم أخذوا الجانب المادي وهو مشروع وأمرنا الله أن نتخذه، وجعل ذلك للإنسان، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلقه الإنسان. أخذوا بسنة وتركوا سنة أخرى وهي أن الحضارات لا تقوم إلا بالدين، فأخذوا بهذه وأخلوا بهذه، فكانت حضارة عرجاء أو عوراء، جانب منها متفوق جدا وجانب منها مفقود جدا، وهو الأمن والطمأنينة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالأمة الإسلامية ممكن تتحضر وهي متمسكة بدينها، بل دينها هو دين الحضارة وهو دين العلم، هو الذي يأمر ويحث بأخذ أسباب القوة وبالتأمل في ملكوت السماوات والأرض. جزاكم الله. أحد الأسئلة تشير إليه قبل قليل لكن يبدو أنه يحضر إلى مزيد من التركيز. يقول الولايات المتحدة يعني تظهر في كثير من قوانينها سواء على مستوى الدولة أو الجامعة احترامها للدين وللعقوبات أو نحو ذلك، ويظهر ذلك مثلا بإجازة الكريسماس والمولد وغيره، ذلك عدم جبهتها أو الكنائس والمساجد ونحو ذلك. فيقول كيف نربط بينها أنها علمانية وهي تقدم هذه التسهيلات؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية يوجد شيء من الاختلاف عن بقية أوروبا. أصل الأمريكان يا إخوان هم من المهاجرين الذين هاجروا وخرجوا من أوروبا وقت اشتداد أزمات العنصرية، الحروب العنصرية كالحروب التي دامت طويلا بين الألمان والإنجليز وبين الفرنسيين والإنجليز مثلا، وبين الألمان والفرنسيين أيضا، وبين الروس والألمان البروس أو الدول يعني خارطة أوروبا. أكثر خريطة تغيرت في العالم خريطة أوروبا، شوف قبل 50 سنة كيف كانت، وشوف قبلها 50 سنة كيف تغيرت بشكل فظيع. الأمريكان عبارة عن مجموعة شعوب هاجرت من الحروب العنصرية وهاجرت من الحروب الدينية، عانت الأمرين من الانشقاقات الدينية، فهاربوا وهاجروا هناك وجدوا أرض فارغة وأنشأوا مستعمرات، وبقي في شعورهم أن لا تتعصب دينيا ولا عرقيا، وهذا يعني القدر منه دون في دساتيرهم، وأصبح متآلف يعني متعارف عليه ومتآلفين تقريبا عليه، إنه هذه الأشياء لو غسيرت فإنها تذكرهم بمصيرهم المؤلم المحزن القديم. يعني هذا من جهة. من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تدعي زعامة العالم الحر، فلا بد أن تعطي شيء مما يدلل على أهلية الزعامة والحرية ما تسمح الأديان. طبعا الحرية يعني 40,000 طالب صيني الشهر الماضي أعطوا حق الإقامة، يعني إقامة دائمة طبعا في أمريكا، يعني بعدها يأخذ الكرت أخضر بعدها يأخذ الجنسية وما يسمونه، يعني 40,000 طالب صيني دفعة واحدة محافظة على حرية الإنسان، لأنه الثورة الطلابية اللي قامت في الصين فشلت، الحكومة الصينية ستحاسب الطلب إذا رجعوا إليهم، دفعة واحدة 40,000، لكن لو كان مسلما لقيد وأرسل إلى إسرائيل أو إلى أي بلد. فعموما يعني عند أمريكا شيء من هذا اللي باعتبار زعامة العالم الحر، مع الإرث التاريخي الذي ذكرناه، فعندها نوع من أنه ما تجابها الأديان. لكن لو قلنا لو كما ذكرت في مثال ظاهرة تلفزيون أمريكا المدرسة اللي يعني تريد تقول لابد نصلي والمدير يرفض، ما يمكن. لو جي وقيل لابد ندخل مادة الدين أن تكون مادة عامة في جميع الولايات، كل الأمريكان يحتجون. لكن يوم الأحد ولا عيد الميلاد واحد يعرض زي ما يبغى ولا يروح الكنيسة زي ما يبغى، مسألة شخصية ما تؤثر في بناء أن المجتمع العلماني وأنه مجتمع علماني. المجتمع نفسه لن يواجه خطر كبير من مثل وجود هذه الأشياء وهم يرون ذلك، لكن لو أحسوا في يوم من الأيام أن هذه المواطن على سبيل المثال المراكز الإسلامية سوف تثير يعني لدى الكثير من الأمريكان اهتمام بالإسلام أو التزام به أو حتى على الأقل تقدير يعني تحولهم من الديانة إلى الإسلام، يبدو أن الوضع سيختلف وسيتغير. يعني قضية فرنسا وهي زعيمة الحرية أصلا وهي اللي أهدت تمثال الحرية للولايات المتحدة، يعني قضية الحجاب نفسها بالنسبة للطالبة في مدرسة أخذت قضية فصول وتجول، ولولا أنها يعني قيل أنها ينبغي أن نحتويها وتكون بالشكل، وصار فيها قضية كبيرة من بعض النواب، لا يعني رفضت وتحمس يعني الرئيس الفرنسي وغيره يعني لا يمكن أن يكون هناك حجاب، مع أن القضية قضية التزام شخصي، الإنسان يعني يحتجب ويعني لا يمكن أن يتأثر غيره بهذا الفكر نحو ذلك. جزاه الله خير الأستاذ، ذكر قضية مهمة وكان الوقت يعني كان الكلام عام على أساس أي دين يعني صليبي أو زي ما ذكر سؤال الكنائس وغيرها، لكن بالنسبة للمسلمين أو الانتشار الإسلام في أمريكا يعني هنا يعني ذكر الأخ جزاه الله خير قضية مهمة. الإسلام المسموح به في أمريكا الآن وأكثر الطوائف التي تسمى إسلامية في أمريكا منحرفة عن الإسلام، يعني الإسلام الذي بين المنتشر بين الأمريكان، ما نعني واحد عربي هاجر بدينه الذي هو عليه، لكن الإسلام المنتشر بين الأمريكان كثير أو أكثره هذول أنصار الله، يسمون أنصار الله، وهم فئة مرتدة وهم كفرة وليسوا مسلمين أصلا، يقولون نؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن معا، وهؤلاء تجدونهم في المطارات يجمعوا تبرعات، تجدونهم في كل البلاد. جماعة إليزيا محمد البلاليين الذين بقوا على أصل مذهب إليزيا محمد وهم الآن موجودين، زعيمهم لويس باراكان مرتدون كفرة وليس من الإسلام في شيء، ويعتقدون أن الله تعالى عما يقولوا علوة كبيرة تجسد في إليزيا محمد، والآن لويس باراكان نسوي نفسه إليزيا محمد الثاني، وارث الدين ابن إليزيا محمد ما يزال فيه الكثير من الضلالات والبدع والانحرافات، لكن هو أسلم شوي أنظف شوي من الآخر. فيعني يعني هذا أكثر شيء طبعا اللي هي بالملايين يعدون، أما الشباب العرب كونهم 5,000 شاب 4,000 2,000 هذا ما يؤثر في دولة يعني 270 مليون. أيضا لعلي أستاذنكم في طرح سؤالك في العادة يعني يطرق من الدكتور يطرق إليه قضية يعني الصوفية وقضية الباطنية بصورة يسيرة لعله يعني يشير إليهما، باعتبار أن المرء المبتعث خصوصا هناك سيواجه يعني كثير من الأفراد من يكون لهذه المذاهب من صحة تسمية الصوفية كما طبعا الصوفية يعني خطرها عظيم وموجودة في أمريكا وفي دول أوروبية كثيرة، و يعني بشكلها الموجود في العالم الإسلامي وزيادة الانحلال والإباحية الموجودة في المجتمع الأمريكي، تجد طرق كثيرة جدا جاءت من الهند بعضها من بعض الدول العربية، ومنها هذه أنصار الله التي كانت تنتسب إلى المهدي السوداني وهو من الباطنية الصوفية، ثم هؤلاء يدعون ذلك وذهبوا إلى أمريكا. فالحاصل أن يعني التجانية موجودة، الرفاعية الشاذلية، طرق النقشبندية إلى آخره، طرق كثيرة موجودة في أمريكا وانتشرت بين الأمريكان، ومن الأمريكان من ذهب أو جاء إلى العالم الإسلامي يبحث عن دين فوجد الصوفية فاعتنقها لأنه فارغ ما عنده شيء، فوجد هذا الدين فأخذه ليريح ضميره على الأقل. هذه موجودة الصوفية خطرها، وهم يعني مذاهب كثيرة جدا لا نستطيع أن نفصل فيها، لكن مجمل خطرها تعطي صورة سيئة عن الإسلام أنه زهد، مجرد زهد، عمة، مسبحة طويلة، ترك الحياة الدنيا، ورهبانية كما يعني رهبانية النصارى، هذا على الأقل في المظهر العام. تدخل في الأعماق تجد الحلول، أن الله تعالى عما يقولون يحل في الإنسان، تجد وحدة الوجود. أنا أقول لكم يعني في أمريكا، في كاليفورنيا، كنا في لوس أنجلوس في شهر محرم هذا السنة، و جاءوا من الصوفية كان من السودان وغيرهم جاء، وكان واحد منهم يريد أن يجادل أن الإنسان يتعبد حتى يصبح هو الله تعالى الله عما يصبح هو نفسه سيره، حتى أن الأخوان قالوا يعني ناقش، طبعا هناك بلد حرية ما تقدر تقول له كفر ولا يتكلم لازم تناقش معه، يعني دخل المركز غصبا عنهم، فأنا بس بديت أتكلم معه بس حتى اعترف بأنه قلت ممكن تكون أنت الله، قال نعم، قلت انتهى النقاش. يعني بس أبغى أعترف قدامهم حتى يصدق الإخوان لما نقول له من الصوفية خطر، هو بقدامهم واقف يقول ممكن يصير هو الله تعالى الله عما يصفون علوما كبيرا. فيعني يعني مثل هذه العقلية، مثل هذه العقيدة إذا عرضت على أي إنسان عاقل هل يمكن أن يصدق بأن هذا الإسلام حق أو يعتنقه؟ والعجيب أنه كشف النقاط عن منظمات يهودية، يهود 100% أعلنوا الإسلام، فتحوا فروع في عدة مناطق في أمريكا، في نيويورك، في كاليفورنيا، المدن الرئيسية، وقالوا نحن نريد أن ندعو إلى الصوفية، نحن صوفية مسلمون، وهم يهود ما غيروا دينهم أبدا، ويأتوا بالأمريكان يعلمونهم الصوفية بأي شكل يريدون، وذلك بغرض صرف الأمريكان على الدخول في الإسلام. يعني إذا يبغى يسلم ما عنده إلا الصوفية، ولهم نشاط ولهم قوة، والحمد لله الشباب المسلم هناك تنبه لهم وكتب ضدهم مرات كثيرة وبين أنهم يهود، واستجر كثير من هؤلاء. رشاد خليفة الذي كان مأجورا لأحد الزعماء في الشرق ويردد الكلام هناك، والحمد لله أن الله خلص المسلمين من شره قبل أسابيع. هذا نموذج بغيره كثير، يعني ممن يأتي من هنا. طبعا رشاد خليفة أبوه سعيم طريقة من الطرق الصوفية، أخذ عن أبيه التصوف ووظف لخدمة هذا الفكر في أمريكا، وبدأ ينكر السنة وينكر حتى ادعى النبوة والعياذ بالله. فهذا جزء أو إشارة سريعة جدا عن خطر الصوفية على المسلمين. أختها الباطنية طبعا يعني ما أقدر أفصل فيها، لكن هي الباطنية الموجودة الآن في العالم بشكلها الحقيقي هم الإسماعيلية والبهرة، وهؤلاء موجودون في الهند أكثر شيء، وفي كينيا، وفي بعض بلاد الشام واليمن أيضا، والنصيرية هؤلاء المجرمين منهم. هؤلاء يعني غلاة الرافضة، غلاة الشيعة يسمون باطنية، الذين وصلوا إلى الكفر، حتى أن الشيعة الاثناعشرية الجعفرية هي نفسها تكفرهم. الصوفي إذا تعمق والشيعي إذا تعمق يصبح باطنيا، لاحظتم كيف؟ يعني الشيعي إذا غلا في شيعيته والصوفي إذا غلا في شيعيته في النهاية يصبح ماذا؟ يصبح باطنيا، يعتقد الحلول، يعتقد الاتحاد، يعتقد التناسخ، يكفر بجميع بالقرآن والسنة، جميع الأحكام الظاهرة، ويبدأ كما يقول مجرد ذكر بالقلب على حسب الطريقة التي يعتقدها، ولا صلاة ولا صيام ولا حج، بل يعني يرى كما يقول أقطابهم أن الكعبة هي تطوف حول الإمام أو حول القط، مو هو الذي يروح يحج. أما الصلاة تسقط عنهم يعني على طول، لأنه أصبح لدرجة كما يقول يعيش مع الله وهو الله تعالى. الباطنية ويتطرق لها بشكل عملي وكبير. عندي في مجموعة أسئلة، لكن فيه سؤال أو الأحرى موضوع أخير قبل الخاتمة، لعلنا نأخذ أخوين من تفضل يا أخي لعل أنت تفضل. سبب فصل الدين على الدولة وعلى الحياة المسلمية في حياة الدولة، وماذا يستفيد علماء المسلمين هذه النطبة وربما حرية تفرق في الدولة وتناظر هنا ممكن تأثير أسلام أعجاب كثيرة من وأولا يجب أن نتحفظ يعني على موضوع المناظرات، لسبب أن نحن المسلمين ما عندنا يعني شك في أن ديننا هو الحق وأن ما هم عليه هو الباطل. والمناظرة يفترض فيها مبدئيا التسليم بأن عند غيرك حق يمكن تقبله وعندك حق يمكن يجب أن يقبله غيرك. يعني على العموم المناظرات ليست وسيلة للدعوة، المناظرة وسيلة لإقامة الحجة. إذا كنا نريد أن يدخل الأوروبيون في الإسلام فليس عن طريق المناظرات، بل عن طريق الدعوة. أما المناظرة فهي إذا إذا إذا حصلت لا تسبب مناظرة، بل كما ذكر الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مجادلة بالتي هي أحسن، والغرض منها إقامة الحجة عليهم. والذي تجادله بغرض إقامة الحجة عليه ليس هدفك الأساسي، ليس هدفك أن يدخل في الإسلام، بل أن يظهر له لنفسه وللناس أنه يعتقد الباطل، هذا هو الأساس. أما ما أشرت إليه يا أخي فنحن أمة يعني قصرنا في حق ديننا تقصيرا كثيرا، وابتعدنا عنه في بلادنا وفي واقعنا، فلو من الله علينا وأمنا به وتمسكنا طبيعي أن ننشره وأن ندعو إليه بأي أسلوب. لكن المشكلة الآن يعني هذه الاقتراحات الطيبة التي تأتي منكم مثل غيرك من الأخوان، من ينفذها؟ هنا القضية، أين الأمة التي تقيمها لقلة من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين، وإن دعا إلى الله فيتعرض لما يتعرض له الله المستعان من الأذى. ما تركوا. نعم يا أخي، يعني على كل حال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا الذي دعا إبراهيم عليه السلام وقومه. نحن الآن المسلمون نحن في الحقيقة فتنة للذين كفروا، ما يمنعهم من الدخول في الإسلام إلا حالنا. ولهذا الطريق الصحيح عملي وليس نظري أن نرجع نحن إلى الإسلام، فإذا رجعنا إلى الإسلام وآمنا به فإن هذا هو الحل الذي يجعلهم يؤمنون يرون حقيقة الإسلام فينا. لكن فعلا إذا قلنا لهم الإسلام الحقيقي في الكتب قالوا ليش ما تمسكتم بعد، فندعوهم للإسلام؟ لهذا نحن نقول لا، نحن مرحلة الآن ليست دعوة الكفار للإسلام، المرحلة الحالية الآن لا يجوز أن تتوجه إلى دعوة الكفار إلى أن يسلموا. عندنا 1,000,000,000 من الغثاء، دخلنا في كل سنة مليون، زدنا مليون غثاء حقيقة، يعني ليست القضية هذه. ولذلك نحن ما نطالب منهم أن يدخلوا في الإسلام الآن يعني كأمم طبعا، أما أنا مثلا زميلي في الجامعة خلي أنصح أكلم هذا شيء آخر، لكن واجب الأمة كأمة الآن أن تقيم الإسلام في نفسها هي. ولهذا واجبنا أول شيء أن نصحح كون الغربيين يقولوا عنا أنتم، ولا سيقولون إن آمنا وإن كفرنا والعياذ بالله، سيقولون إن كنا يعني في قمة التفوق أو في حضيض التأخر، لن يتركوا يعني هذا القول، سيقولون ويفترون علينا غيره، وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، ما يهمنا كلامهم هم، يهمنا نحن يجب أن نكون مسلمين حقا لنقطع هذه الفتنة، لنؤمن بالله طبعا نحن أولا لذلك، ثم نقطع هذه الفتنة وندعو الناس بعد ذلك إلى الإسلام عن حق وحقيقة، سوف يبهرهم الإسلام إذا رأوه في أخلاقنا. وأنتم إن شاء الله أقول بإذن الله وأمن ذلك، أنتم كآحاد في تصرفاتكم بإذن الله ستجدون هذا، تجدون من تبهره أخلاقكم ونظافتكم وطهارتكم فيفكر يعني إيش دينكم هذا فيسلم. وكثير من أخوانكم الذين سبقوكم الابتعاث حصل لهم هذا، لكن فرديا. أما أمميا فالأمة في تخبط في تخلف في انحرافات كثيرة جدا، لا يمكن أن تكون أهل أن تقيم حجة الله على الأمم الأخرى أبدا، بل نحن نصد عن سبيل الله بأعمالنا مهما يعني دعا بعضنا إلى الله بأقواله، نسأل الله السلامة والعافية. لا أنا بعطي الإخوان قاعدة، يعني هو مو كل قضية لابد نعدلها جواب، وبعدين نفهم أن عدلها جواب مضبوط. ما أقنعهم. الخصم في عندنا شيء قبل أن نفكر يعني في المحاجة، يعني نفترض نحن مبدئيا القاعدة الأساسية أن الحجة مهما كانت قوية لا تعني استسلام الخصم، مهما كان حجتك قوية لا تعني استسلام الخصم لك. شفت كيف المشركون قالوا إيش؟ قالوا كان إن كنت رسول الله حقا يا محمد خل السماء تنفتح أرنا الله جهرة، قالوا لو لنا ربنا أو نرى الملائكة، قالوا نريد، طلبوا لكون ملك، ولكن ماذا قال؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يلا فتحوا الباب وقال اصعدوا وتروا الملائكة وتروا السماء وتصدقوا أن محمد رسول، ماذا تكون النتيجة؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قالوا سحرنا شوية وطلعنا ما فهم. فلا يمكن يا أخوان، القضية ليست القناعة. أقول لكم هذا لأن لو كان الأمر مجرد اقتناع الرسل جادلوا أقوامهم فأكثروا جدالهم كما قال قوم نوح، وبالحجة وبالآيات البينات بالبراهين. فرعون يا أخي السحرة آمنوا، السحرة اللي جابهم عشان يبطلوا آية موسى آمنوا هم نفسهم. هل آمن فرعون؟ قال خلاص قامت الحجة، ما آمن. فهذه يعني تريح المؤمن يا أخوان، تريحنا جميعا نحن المؤمنين أتباع الرسل الحمد لله، أن الرسل أقوى الناس حجة، لم يستسلم لهم الأعداء لمجرد أنهم يعني جاءوا بحجج مقنعة. لكن ينفعنا ذلك أننا أقمنا الحجة على الناس رسلا مبشرين ومذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم الله تعالى حسيبهم، علينا البلاغ وعليه الحساب سبحانه وتعالى. يعني هو من الشيء اللي يعني أن يؤد أفضل من أن يذكر، حتى أنه في أيام الضجة والأخوان يذكرون هنا ما يعني كل ما يجيني سؤال كتابي عنه ما أذكرها أصلا، حتى يعني نموت أصلا ما في داعي له، هي قضية مفتعلة. الرجل يعني عرف بالإسلام، شتم الرسل، شتم الأنبياء وشتم الخميني، فثارت ثائرة الخميني وقام عليه حد الردة والإعدام. والغرب استغل القضية لحرية الإنسان الشخصية وحرية الرأي، فصور في الغرب أن الإسلام هو الخميني وأن الإرهاب الإسلامي ومحاكم التفتيش الإسلامية كما قال خميني، واحد يعني ألف كتاب حر الرأي يعني يقتل يحكم عليه بالإعدام. فثارت الغيرة عند المسلمين السنة، قالوا كيف نحن حتى نحن نجتمع ونقرر ونتكلم في الكتاب؟ فدخلونا في الدوامة، كتاب يعني لا يستحق أن يذكر ولا أن يرد على مؤلفه، وقد قيل أضعافه في الأنبياء وفي الرسل خاصة في أوروبا، ما هو غريب أن يكتب كتب في أوروبا ضد الرسل ضد الأنبياء، يعني أفلام في أوروبا وأمريكا حياة المسيح الجنسية والعياذ بالله، أفلام موجودة المسيح عليه السلام الذي لم يتزوج أصلا يعرض أفلام عن حياة الجنسية، ما ثارت الثائرة ولا سمعنا هذا الضجة، يعني عمليات لعن تفتعل. والأمريكان يعني بدهائهم زي ما تفضلت عملوا ضجة، يعني جابوا سلمان رشدي هناك وجابوا أظن دكتور جمال بدوي، فعملوا مناظرة في التلفزيون تطلع يطلع الشخصين أمامك تناظرون وخلاص قاعدين، يقولك الناس الشوارع تقريبا خلية الناس قاعدين إيش يقول جمال إيش يقول رشدي، كل هذا يعني المفروض نترفع عن مثل هذا الإنسان، يعني مجسوس باطني خبيث ما تدري. فإذا يعني لو أن كل كلبا عوى القمت وحجرا ما كان أرضها الأرض من حجر، ما يهمنا هذا الكلام، يهمنا الحق نعرض، وهؤلاء موت إماتتهم خير من الرد عليهم ومن إجابتهم. عموما ختام الحلقة أو آخر سؤال لعل الأخوة يطلب بكل نحن ألوتنا في هذه الجوانب الحقيقة قليلة، فلعل تفيدنا إلى بعض الكتب التي نجد فيها مثل هذه الأشياء خصوصا من المذاهب الفكرية عموما. الكتب الفكرية المعاصرة للدعاء الموثوقين فيها الحمد لله هذا الحديث كما كتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله، محمد قطب، أبو الحسن الندوي، بعض كتب المودودي رحمه الله كلها تتعرض للحوار الغربية وللعلمانية ولكشف زيفها وضلالها وخطرها. وأيضا يعني بعد ذلك الجيل الحمد لله من الدعاء الذي كتب حول هذه الموضوعات بس تتأكد يعني تأكد من كونه يكتب من منطلق إسلامي نقي يعني منطلق استعلاء الإسلام، لأن بعضهم يكتب من منطلق الهزيمة مثل ما قرينا الأسبوع الماضي اللي قبله، يعني الديمقراطية هي الإسلام والإسلام هو الديمقراطية، فإن تقر يعني الموقف المنهزم هذا لا نريد. نحن نؤمن بالله ونؤمن بكتاب الله ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة القرآن فوق كل شيء، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما هؤلاء الغربيون ديمقراطياتهم واشتراكياتهم ومبادئهم كلها هراء، وإلا لما كانت الاشتراكية موضة العالم نقول اشتراكية الإسلام، الآن صارت الديمقراطية موضة العالم نقول الإسلام ديمقراطي، بعد فترة يجيبون لنا حاجة ثانية يحطوا في آخرها إزم ولا إيه وبرضه نحطها في الإسلام، ما يصلح. يعني نحن ديننا ثابت الحمد لله وهو فوق كل هذه من صنع البشر، أما نحن فديننا أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أسأل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما نسمع ما نقول، الحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار.